قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهكذا يقول الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالله سبحانه وتعالى سيعيد هذه الخلائق كما أنشأها أول مرة. فالبعث بمعنى التحريك والإثارة، وهو في الشرع بمعنى إعادة الأجساد حية بعد موتها، وذلك بعد النفخ في الصور يخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمع هذه العظام وهذه الأعصاب وهذه اللحوم، يجمعها ويعيدها، ثم يبعث فيها الروح، ثم يحييها، ثم يشق عنها الأرض، ثم تخرج هذه الأجساد من القبور بعد النفخة الثانية. يخرجون كما وصف الله سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وفي الآية الأخرى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالله سبحانه وتعالى يبعث هذا الأجساد كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، نفخة الفزع ونفخة البعث. قيل 40 سنة قال عبيد، قيل 40 شهرا قال عبيد، قيل 40 يوما قال عبيد. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا فتنبت أجساد العباد كما ينبت البقل، وما من شيء من ابن آدم إلا ويفنى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، آخر فقرة من فقرات الظهر. قال: وما من شيء إلا يفنى من ابن آدم إلا عظما واحدا، أو إلا شيئا واحدا، وهو عجب الذنب. قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذا البعث، أنهم ينتهون ثم تجمع أجسادهم، ثم تبعث فيها الروح، ثم تشق عنها الأرض، ثم يحشرون إلى أرض المحشر. فالإيمان باليوم الآخر أعظم أموره الإيمان بالبعث، إعادة هذه الأجساد كما كانت في الدنيا بلحمها وعصبها وعظامها. ما هي التي تبعث؟ هي هذه الأجساد التي كانت في الدنيا، وليست أجسادا جديدة ينشئها الله سبحانه وتعالى لم تكن موجودة في الدنيا، بل هذه نفسها التي كانت في الدنيا هي التي تعاد، كما قال الله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن استبعاد الكفار لحصول البعث والنشور، ويقولون: كيف يكون هذا وقد ذهبت لحومنا وضاعت عظامنا وانتهينا وصرنا رفاتا وعظاما وصرنا ترابا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد. ها، وقالوا هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. قال الله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما من ذرة من ذرات أجسادهم إلا وعلم الله سبحانه وتعالى بموقعها، والله عز وجل قادر على إعادتها وجمعها كما في الآيات الكثيرة. فالذي يبعث يوم القيامة هي هذا الإنسان، وكما في قوله سبحانه وتعالى ذلك جزاء أعداء الله النار قالوا يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الآيات فالتي تنطق والتي تعاد وتبعث يوم القيامة هي هذه الأجساد التي كانت في الدنيا. وكما في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة ابن اليمان وهو في الصحيح في البخاري، معنى الحديث أن رجلا حضرته الوفاة فخاف خوفا عظيما من الله سبحانه وتعالى، فأمر بنيه وأهله إن هو مات أن يحرقوه حتى إذا تلف اللحم أمرهم أن يسحقوا العظم وأن ينشروه في يوم ريح في البر وفي البحر، نصفه في البر ونصفه في البحر. ففعلوا فجمعه الله سبحانه وتعالى، قال للبر اجمعي ما عندك وقال للبحر اجمع ما عندك، ثم كان بشرا سويا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا رب فغفر الله عز وجل له. فالبعث هو إعادة هذا الأجساد حية بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، وهذا البعث قد أنكره الكفار واستبعدوا حصوله. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فأقام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الحجج والبراهين، البراهين الشرعية وهذه البراهين العقلية التي فيها الإقناع التام لمن شك وارتاب في حصول البعث والنشور. وهذه كما ذكر أهل العلم هذه البراهين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تتلخص في أمور ثلاثة. الأمر الأول التذكير لهذا الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى أوجده من العدم، فالذي أوجده من العدم قادر على إعادته. والأمر الثاني الاعتبار بالزرع، كيف تكون الأرض هامدة ميتة مجدبة فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الأمطار حيت واهتزت وعادت خضرتها ونضرتها. فهكذا إعادة الإنسان. والأمر الثالث الاعتبار والتنبيه بخلق السماوات والأرض، أن هذه السماء وهذه الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى، أيعجز ربنا عز وجل الذي خلق هذه السماوات السبع الطباق وهذه الأراضين السبع أن يخلق هذا الإنسان وأن يعيده كما أنشأه أول مرة؟ وهذه الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله في هذه البراهين الثلاث، فمثلا الآية الأولى نأتي على الآيات، قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، انظر كيف المحاججة، إن كنتم في شك وريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. خلق الله عز وجل آدم من تراب من طين، وخلق ذريته من ماء مهين، قال ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. انظر كيف يخاطب هذا الإنسان، كيف أن الله خلقه من تراب، خلق أصله وهو آدم من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكما قال الله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم نبه الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أيضا قوله وأن الله يبعث من في القبور فيه دلالة على أن البعث يحصل لكل أحد سواء قبر أو لم يقبر، أفلته السباع أو تفجر وصار ذرات في الهواء أو سقط من شاهق وتحطم أو حصل له حريق فصار رمادا، فكلهم يبعثهم الله. قال الله وأن الله يبعث من في القبور، هذا في دلالة على أن كل من قبر فيبعثه الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذه عامة سواء قبر أو لم يقبر. وهكذا الآية الثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، في الآية التي بعدها كما بدأنا أول خلق نعيده، برهانا واضح وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. تقرر عند الناس جميعا أن الإعادة أهون من البدء، أن الإعادة أهون من البدء، يعني حتى ولله المثل الأعلى. وهذه في أمور يذكرها الله تبارك وتعالى، يعني انظروا في صنع السيارة من أول وهلة فيها من الصعوبة شيء عظيم، بخلاف إذا تحطمت السيارة وأعيدت إلى المصنع وصارت كتل من الحديد، أين أصعب؟ صنعها من أول مرة، الابتكار والإبداع والدقة ومعرفة هل ستمشي أو لا تمشي، فلا شك أن الأمر الأول أصعب من الأمر الثاني. فهكذا يقول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذا متقرر عند جميع العقلاء أن الإعادة أهون من البدء. قال كما بدأنا أول خلق نعيده، كيف تستبعدون وقد خلقناكم أول مرة، كيف تستبعدون الإعادة؟ ما الذي خلقكم أول مرة؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال سبحانه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. سبحان الله، براهين واضحة، خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كيف تستبعد أن الله يعني قادر على إعادتك وقد خلقك من قبل ولم تكن شيئا؟ فأصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.